بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الاستئذان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب ما جاء في إفشاء السلام. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هاني عن أبيه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة كتاب الاستئذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في بعض النسخ كتاب الاستئذان وحده، وفي بعض النسخ كتاب الاستئذان والآداب، وفي يعني جمع بينهما. ففي هذه النسخة وفي بعض النسخ ذكر الاستئذان على حدة والأدب على حدة، وفي بعض النسخ الجمع بينهما في أول كتاب الاستئذان بحيث جمع بين هذا وهذا. والاستئذان هو طلب الإذن بالدخول، ولما كان السلام يكون مع الاستئذان، يعني يكون فيه مع الاستئذان، ويكون السلام بدون استئذان، أدخله في كتاب الاستئذان، لأن من جملة ما يكون به الاستئذان السلام، فالإنسان يسلم ويستأذن بالدخول. ويكون السلام في أمور لا استئذان فيها، ولهذا أتى المصنف رحمه الله بأبواب تتعلق بالسلام ولا استئذان فيها، تتعلق بالسلام وليس فيها استئذان. ثم قال: باب في إفشاء السلام، يعني أن إفشاء السلام مطلوب في الإسلام، وهو من الأمور التي حث عليها الإسلام، وأنه من أسباب التواد والتراحم والتعاطف بين الناس، وفيه محبة الخير لهم بالدعاء لهم، لأن السلام دعاء، لأن السلام دعاء، دعاء بالسلامة. ثم أورد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، قال والذي، نعم، والذي نفسي بيده لا تدخل، الجنة إلا نفس مؤمنة، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يعني الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، الكافر لا يدخل الجنة ولا سبيل له إلى دخولها. والمؤمن سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان فإنه يدخل الجنة. ومن الناس من يدخل الجنة من أول وهلة ومن غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يعذب، ولكن النهاية أنه إذا كان مؤمن فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبدا الأبد إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج من النار ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. لا تؤمنوا، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يعني أن الجنة لا يدخلها ناس مؤمنة، لأنه لا يدخل الكافر النار أبدا الجنة بحال من الأحوال. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني أن هذا يدل على أن من الأمور التي يحصل بها يعني كمال الإيمان ويحصل بها التآلف والتعاطف والتصافي والبعد عن التشاحن والتباغض هو إفشاء السلام، إفشاء السلام فيما بينهم، بحيث يظهر السلام ويشاع ويسلم الإنسان على من يعرف ومن لا يعرف، على من يعرف ومن لا يعرف. هذا فيما يتعلق بالنسبة للمسلمين. أما الكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام، الكفار لا يبدأون بالسلام، وأما المسلمون فإفشاء السلام بينهم هذا من أسباب المودة ومن أسباب التعاطف والتآلف والبعد عن الضغينة والعداوة والحقد التي تكون أو تحصل بين الناس. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أرسل السلام بينكم. فهذا يدل على أن إفشاء السلام هو من أسباب المودة ومن أسباب الألفة ومن أسباب التقارب بين المسلمين بعضهم مع بعض. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح، أبي صالح ذكوان السماح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا. وفي الباب عن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة. نعم. وشريح بن هانئ عن أبيه، وشريح بن هانئ بن يزيد، هانئ بن يزيد أخرج له صالح المفرد وأبو داود والنسائي، وابنه شريح مصدر المفرد وبخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وعبد الله بن عمر أحد العبادلة وحديثه أخرج أصحاب في الستة. والبراء، والبراء بن عازب أخرج حديث أصحاب في الستة. وأنا من أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن عمر أحد العبادلة هو أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب إلقاء السلام؟ السلام ابتداء السنة ورده واجب، وخير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام لأنه سبق إلى الخير. يقول لي جار بدعته كفرية أمر به وهو جالس بجوار بابي فلا أحييه بتحية الإسلام، ولكني أبدأه بقولي صبحت بالخير أو مسيت بالخير ونحو ذلك، فما الحكم؟ المهم في الأمر أنك تدعوه إلى الهداية وتبصره وتنقذه من الضلالة وتسعى لخروجه من الظلمات إلى النور. والسلام لا يبدأ الكافر بالسلام، لا يبدأ الكافر بالسلام، وكونك أيضا يعني ما تخاطبه بهذا الخطاب أو تكلمه بهذا الكلام يعني هو أولى، لكن المناسب أنك تدعوه إلى الإسلام وإلى الاستقامة وإلى أن هذا إذا كان سواء كانت بدعة مكفرة أو مفسقة، لأن الإخراج من الظلمات إلى النور سواء كان من كفر إلى أو بدعة وضلالة هذا من أعظم النفع الذي يكون من الإنسان لغيره. يعني كون الإنسان يسعى لهداية الكافر أو لهداية الضال المنحرف لا شك أن هذا من أعظم الأعمال وخير ما يفيده المسلم لغيره من المسلمين والكفار. يقول بعض الأشخاص مسلم عليهم فيردون بقول سلام. المناسب أنهم يجيبون بالجواب الشرعي، قال وعليكم السلام، وإذا زاد يعني على ما حصل من المبتدي بأن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو أكمل وأفضل. هل هناك مواطن لا سلام فيها لكثرة المشاة مثلا؟ لا، فليسلم الإنسان إذا لقي يعني من يكون قريبا منه من المشاة يسلم عليه، وإذا كان إنه زحام شديد وكثرة يعني معنى ذلك أن واحد وراء ثاني فيكون إنسان دائما يسلم وينفع لذلك، ولا شك أنه خير له ولغيره. يقول إذا صادفتني امرأة في الطريق هل أسلم عليها، وإذا سلمت عليها هل أرد؟ لا، لا تسلم عليها، لا تسلم عليها، لأن السلام يعني يؤدي إلى الكلام وإلى الدخول معها يعني في شيء قد يؤدي إلى ما لا تحمل عقباه. فالمرأة تمشي في الطريق لا تسلم على الرجل، والرجل يمشي لا يسلم على المرأة، إلا إذا كانت إنها كبيرة الفتنة يعني مأمونة فإنه لا بأس بذلك إبقاء السلام، لكن بدون مصافحة. الإنسان لا يصافح المرأة الأجنبية أبدا ولو كانت كبيرة، ولكن إلقاء السلام على الكبيرة التي ما يكون فيه ريبة وما فيه شبهة وما فيه فتنة تترتب على. وكذلك أيضا عندما الإنسان يتصل بالتلفون وترد عليه امرأة يسلم ويسأل عن مقدار الشيء الذي لا بد منه، ولا يسألها ويكلمها في فلان ما في فلان خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في فضل السلام. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري بلخي قال: حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليكم. قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. وهذا يعني يتعلق بفضل السلام وعظم أجره عند الله، وأن بعضه أكمل من بعض وأعظم أجرا من بعض. فإن هذا الرجل الذي جاء وقال: السلام عليكم، فقال: عشر. يعني كلمة السلام عليكم، الاتيان بالسلام بهذا المقدار يحصل فيه عشر حسنات. وإذا أضاف إليه ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيصير عشرين. عشر السلام عليكم وعشر ورحمة الله. وإذا أتى بثلاث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصير ثلاثون، كل واحد لها عشر. فهذا يدل على فضل السلام وعلى عظيم الأجر فيه عند الله عز وجل، وأنه كلام يسير فيه أجر عظيم، وأن الإتيان به على الوجه الذي يحصل فيه تمام الأجر وكثرة الأجر أنه أولى وأفضل، بحيث يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيه أيضا أن السلام ينتهي عند رحمة وبركاته، وأنه لا يزاد على ذلك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السلام وعظم الأجر فيه في كل جملة، ولو كان هناك زيادة على ذلك لأتى بها وأتى بما تستحقه من زيادة الأجر، لكنه لما اقتصر على الثلاث ووقف عند الثلاث وأن كل واحدة فيها أجر وكل واحدة أكمل من التي قبلها وأعظم أجرا من التي قبلها، دل هذا على أن ذلك هو الأفضل، وأنه ينتهي السلام عند هذا المقدار. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. والحسين بن محمد الجريري هو السوق أخرجه الترمذي. نعم. عن محمد بن كثير، هو الجريري ولا الجريري؟ ما في بعض بطه إلا بفتح، بفتح صحيح. نعم. عن محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن سليمان الطبعي وهو الصدوق البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عوف. عوف بن ابي جميله الاعرابي ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن ابي رجاء هو ثقه اخرج اصحاب الكتب. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه اخرج اصحاب كتب السته. وفي الباب عن علي. علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وسهل بن حنيف. وسهل بن حنيف أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بدء السلام لكن فبينتم أنه لا يوجد زيادة على وبركاته. نعم. لكن في الرد لأنه الآن إذا قال وبركاته ما يستطيع الإنسان أن يزيد عليها بأحسن منها. خلاص يقف عندك لأن هذا هو هذا هو النهاية هذا هو النهاية. يعني مغفرة يعني أحسن منها أحسن منها لا ما ثبت أحسن منها إذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أحسن منها. زيادة تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى ما وردت ما وردت أقول ما وردت. مسألة التعريف والتنكير في السلام سلام عليكم السلام عليكم كل ذلك سائل. هنا فائدة يعرف وينكر. جاء في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لابن عقيل صفحة 77 وصفة السلام سلام عليكم وصفة الرد وعليكم السلام. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ويجوز تعريف السلام بالألف واللام وتنكيره على الأحياء والأموات نص عليه. وجاء في غذاء الألباب للسفاريني وقال ابن البنا سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف. سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف. وقال ابن عقيل سلام الأحياء منكر وسلام الأموات معرف. كذلك روي عن عائشة رضي الله عنها وقيل عكسه أما سلام الرد فمعرف. لو حتى جاء في القرآن أنه منكر قالوا سلاما قال سلاما الرد. نعم هذا هو الرد سلام الرد. والأموات كذلك السلام عليكم السلام عليكم على الديار معرف. نعم. يجوز منكر ما أعرف يعني ما أعرف يعني لكن السلام عليكم ما أعرف يعني لكن السلام جاء السلام عليكم على الديار. وأما بالنسبة للحي ففيه التنكير وفيه التعريف. والرد يكون بالتعريف ويكون بالتنكير. لا بالتعريف لأن علي إذا كان عليكم عليكم السلام كما في الآية اللي ذكرتها عليكم السلام يعني عليكم السلام يعني لأن ما يقول عليكم سلام يعني الذي يأتي وعليكم السلام لا تقدم سلام عليكم. نعم سلام. نعم هذا بداية. والرد يعني الرد جاء وعليكم السلام لكن هل يعني إذا قال عليكم سلام هو الذي جاء في القرآن في قصة إبراهيم قالوا سلاما قال سلاما قالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون. لكن إذا جاءت معها عليكم هل يقال عليكم سلام أو يعني أو أنها الذي ورد هذه النصوص فيه ذكر تعريف وعليكم السلام. يقول يذكر بعض أهل العلم أن المبتدئ في السلام يقتصر إلى قوله ورحمة الله ليترك للراد الزيادة ليحصل له الثواب على ما جاء في الآية فما مدى صحة ذلك؟ والله كوني حصل 30 هو أحسن من كوني حصل 20. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما فقال السلام عليكم فأدخل. قال عمر واحدة ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم فأدخل. قال عمر ثنتان ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أدخل؟ فقال عمر ثلاث. ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع قال علي به. فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة. قال السنة؟ والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك. قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار، فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك. قال فأتى عمر فأخبره بذلك، فقال عمر ما كنت علمت بهذا. قال وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والجريري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود، وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نضرة، وأبو نضرة العبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. ثم ذكر الاستئذان وأنه يكون ثلاث مرات، وأورد فيه حديث ابن موسى الأشعري أنه جاء إلى عمر وسلم عليه، وعمر كان يسمع السلام ولم يعني يأذن له، وإنما انتظر لينظر ماذا يفعل، فسلم الأولى السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، ثم انصرف أبو موسى رضي الله عنه فدعا به وسأله وقال إن هذا هو السنة، وقال له تأتي بأحد يعني يقول مثل ما قلت. ومعلوم أن السنة تعرف وتأخذ من الواحد، وتقوم الحجة بخبر الواحد المفرد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل ليدعو الناس إلى التوحيد وبيان الأحكام، وهو شخص واحد ويبين لهم السنن، ولا يحتاج الأمر إلى أنهم يذهب اثنان أو ثلاثة مع بعض يسند بعضهم بعضا، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الواحد كما بعث معاذ إلى اليمن وقال إنك تأتي قومنا الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. فإذا السنة وبيان الحكم الشرعي يثبت بخبر الواحد ولا يحتاج إلى بينة أو إلى زيادة، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن الناس يحتاطون وأنهم لا يتساهلون وأنهم يتثبتون يعني فيما يرون، فهذا هو الذي أراده عمر، وليس المقصود أنه لا يقبل الحديث من الشخص الواحد، فإن الحديث كما هو معلوم قد يأتي من طريق واحد، ونفس عمر أحيانا يأتي الحديث من طريقه لا يشارك في غيره، مثل الحديث هنا عن ذات النيات فإنه غريب ولم يأتي إلا من طريق واحد وما جاء إلا من طريق عمر، وهو أول حديث في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري هو عن عمر، ويرويه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ويرويه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي، ويرويه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. فمحمد بن إبراهيم وعلقمة هو عمر، هؤلاء الثلاثة كلهم ليس لهم مشارك، والحجة تقوم بخبر الواحد، لكن عمر رضي الله عنه أراد بهذا الاستثبات وأن الناس يتثبتون في الكلام وأنهم يعني حتى ينتشر الخبر يعني خبر عمر وإرشاده إلى التثبت، وأن الناس يحتاطون في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتساهلون، هذا هو الذي أراده عمر، وإلا فإن عمر نفسه هو يحصل له مثل ما حصل لأبي موسى من كونه يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له مشارك فيه، وليس له مشارك فيه. ثم إن عمر يعني قال إن ما كنت أعرف ذلك لما قال له، ومع أنه الاستئذان هو جاء عنه أنه استأذن ثلاثا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل ما قال الترمذي لعل عمر ما كان يعرف أنه بعد الثالثة ينصرف، أنه بعد الثالثة أنه ينصرف، يعني هذا هو الذي قال الترمذي ان هذا هو الذي يحمل عليه, والا فانه جاء عن عمر نفسه انه استاذن ثلاثا كما سياتي, وكما هو موجود في صحيح البخاري في قصه المشربه التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان اشيع انه طلق نساءه, وجاء عمر فزعا من مزرعته حتى وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي اعتزل فيه نساءه وقعد فيه, وقال استأذن ثلاث مرات يطلب من الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له فيأتي ويقول إنه ما حصل ما رد شيئا, يعني ما حصل إذن. وبعد الثالثة دعاه ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الذي قال الذي قيل أن عمر أنه ما كان يعلم أو الذي جاء أنه ما كان يعلم, يعني هو أنه إذا لم يأذن له ينصرف, أنه إذا استأذن ثلاثا ولم يأذن له ينصرف. نعم. عن أبي سعيد قال استأذن أبو موسى على عمر فقال السلام عليكم أدخل, قال عمر واحدة, ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أدخل, قال عمر ثنتان, ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أدخل, فقال عمر ثلاث, ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع, قال رجع, قال علي به, فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت, قال السنة, قال السنة والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك, قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار, فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث, فإن أذن لك وإلا فرجع, فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك, قال فأتى عمر فأخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا, يعني يكون يستأذن ثلاث وإلا فإنه يرجع, وأما كون يستأذن ثلاثا هو نفسه يستأذن ثلاثا, هو نفسه يستأذن ثلاثا رضي الله عنه. نعم. يعني كان عمر ينتظر منه يزيد رابع. إيه نعم, كان يعني ينتظر منه في الباب ما يخلص ما يخلص. نعم. أو أنه سيقف في الباب, يعني عمر أو أنهما ينتظر ولا أنه سيقف, يعني ويريد أن يعرف ما عنده في هذه المسألة, يريد أن يعرف ما عنده في هذه المسألة. قال حدثنا سفيان بن وكيع, هو صدوق ابتلي بوراق وأدخل عليه ما ليس من حديثه ونصح ولم ينتصح فترك, ولكن الحديث جاء من طرق أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صدر الترمذي بن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى, هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الجريري, هو سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي نضرة, وهو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعيد بن مالك, وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبي موسى, وأبو موسى عبد الله بن قيس أخرج حديث أصحابه في الستة. وفي الباب عن علي. نعم. وأم طارق مولاة سعد, وهي ليس لها رواية في الكتب. نعم. ليس لها رواية في التقريب ما ذكرها. نعم. نقرأ فائدة. فائدة حول صنيع عمر مع أبي موسى رضي الله عنهما في الأدب المفرد, باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته, حديث أبي موسى, وفي آخره قال أبو موسى والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال عمر أجل ولكن أحببت أن أستثبت. قال الألباني رحمه الله صحيح لغيره, وعلق بالهامش. أما قول عمر لأبي موسى في آخر الحديث فله شاهد من طريق أخرى عن أبي موسى بلفظ, فقال عمر لأبي موسى إني لا أتهمك ولكن إني لا أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. رواه أبو داود بسند جيد, وعند مالك في الموطأ بسند صحيح بلفظ إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أي الألباني وهذا من كمال عقل عمر وعلمه وحرصه واحتياطه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه رضي الله عنه مع ثقته بأبي موسى وعدم اتهامه إياه أراد بما قال له أن يربي به غيره من الناشئين في الإسلام أو الداخلين فيه حديثا من العرب والعجم. انظر كتاب التمهيد لابن عبد البر. فأين المسلمون اليوم من هذا الاحتياط العمري؟ إنهم يأخذون الحديث عن كل من هب ودب أو ألف وكتب ولا يرجعون إلى أهل العلم والمعرفة فيه كما يفعلون في العلوم الأخرى، لا فرق في ذلك بين عامتهم وخاصتهم ولا بين مؤلفيهم ومرشديهم، والله المستعان. وقال المعلم اليماني رحمه الله في الأضواء الكاشفة: فأما قصة أبي موسى فإنما شدد عمر لأن الاستئذان مما يكثر وقوعه، وعمر أطول صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ملازمة وأشد اختصاصا، ولم يحفظ هو ذاك الحكم فاستغربه. ولهذا لما أخبره أبو سعيد عاد عمر باللائمة على نفسه فقال: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أو في لفظ آخر: ألهاني عنه الصفق بالأسواق، وهذا ثابت في الصحيحين. وأنكر أبي بن كعب على عمر تشديده على أبي موسى وقال: فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله. فقال عمر: إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وهذا في صحيح مسلم. وقد كان عمر يسمي أبيا سيد المسلمين. هو كمثل ما قال، يعني أراد أن عمر رضي الله عنه أنها أن الناس يحتاطون وأنهم يتأدبون وأنهم لا يقدمون على يتساهلون في أمر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حديثه صلى الله عليه وسلم شريعة يعمل بها ويتعبد الله عز وجل بها، فأراد منهم أن يحتاطوا. فإذا كلامه مع أبي موسى هو من مثل ما يقولون إياك يعني واسمعي يا جارة، مثل قوله عند الحجر: اللهم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولا اني يقبلك ما قبلتك. وقال هذا من اجل الناس يسمعون وان يعرفوا وان يتعلموا، وان تقبيل الحجر الاسود انما هو اتباع للسنه وليس لامر يتعلق بالحجر. ولهذا قال: لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول: اذا كان احد ساكن معي إذا كان أحد ساكن مع جماعة في غرفة واحدة فهل يستأذن قبل الدخول عليهم وهي غرفته؟ يستأذن من ناحية أنه قد يكون الواحد منهم على هيئة يعني ما ينبغي أنه يطلع عليها لكونه يعني المكان مشترك، وقد يكون الإنسان في يعني موجود من الداخل على هيئة ما يريد أن يطلع عليها، وكونه يستأذن نعم يستأذن يعني من ناحية أنه ينبه، وهو معناه يستأذن بالدخول يعني اللي يسمحون له ولا ما يسمحون له هذا محله، لا بد أن يدخل. ولكن بدلا من كونه يدخل بدون استئذان أو بدون تنبيه قد يقع بصره أو يحصل يعني على أمر لا تحمد عاقبته، ما هو طيب، ما ينبغي أنه يطلع عليه. هنا فيه ذكر أن عمر كان يقول واحدة اثنتان ثلاث، ولم يذكر أنه أجاب أبا موسى في السلام. ما يدل على نفيه، أقول ما يدل على نفيه، ولكن قصدي واحدة يريد يعد المرات. هل يقاس الآن الرن بالجرس على من حيث العدد مثل الاستئذان هنا فلا يزيد عن الرنة الثالثة؟ لا شك أن الاستئذان هو سلام وطرق للباب، فإذا كان يعني المكان مثلا بعيد والسلام ما يمكن يصل إلا إذا كان عن طريق هذا الجهاز الذي يكون عند الأبواب والإنسان يتصل ويتكلم، لكن هو يعني يطرق ثلاثا أو يضغط الجهاز هذا ثلاثا ويصرف. وينبغي أن يكون أنه ما تكون متوالية رأسا بحيث أنها تنتهي بسرعة، وإنما يدق هذا ثم يقف ثم يقف حتى يكون في مجال لأكون الناس يعني يتمكنون، لأنهم قد يكونوا بعيدين عن الجهاز الذي يأتون يردون عليه. فهو يقول إذا علمنا يقينا أو ترجح لدينا غالبا أن أهل البيت لم يسمعوا حتى مع الدقة والرن ثلاث مرات نزيد لأننا نعلم أنه والله إذا كان يعني يغلب على ظنه أنهم ما سمعوا وأراد أنه يزيد من أجل التحقق أنهم يسمعون هذا ما في بأس لأن البيوت قد تكون يعني واسعة يعني يكونون يعني في مكان يعني غير قريب لكن إذا صارت البيوت قريبة وصغيرة يعني طرق الباب يعني أو السلام نفسه يعني مثل ما حصل لعمر فإنه يسمع السلام ويسمع أدخل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا فأذن لي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو زميل اسمه سماك الحنفي. وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى رضي الله عنهما حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث فإذا أذن لك وإلا فارجع. وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع. نعم هذا الأثر أو الحديث عن عمر رضي الله عنه استأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له وهذا يعني قد يظهر منه التعارض مع الحديث الذي مر والترمذي أجاب بوجه دفع التعارض بأن يكون عمر حصل منه الاستئذان ثلاث وأذن له ولكن ما كان يعرف أن الاستئذان يكون ثلاث وأنه إذا لم يؤذن له أنه يرجع. فإذا هناك فرق بين ما حصل لعمر وما حصل من أبي موسى ولهذا ليس الذي خفي على عمر يعني وجود السلام ثلاث لأنه نفسه وجد منه السلام ثلاث والسلام ثلاث وأذن له كما جاء في هذا الحديث. ولكن الأمر كما قال الترمذي رحمه الله أن الأمر يعني أنه يكون ثلاث وأنه إن أذن له وإلا فإنه يرجع. وكان عمر رضي الله عنه يعني لما وجد منه أن استأذن ثلاثا وحصل الإذن ما عنده شيء أنه إذا لم يؤذن له يرجع فهذا فهمه من ابن مسعود من أبي موسى ومن حديث أبي موسى. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبي داود عن عمر بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي زميل وهو ليس به بأس نعم. هذا البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب الكتب الستة. يقول من زاد على ثلاث مرات في الاستئذان هل يأثم أو يكون مخالفا للأدب الذي جاء فيه السنة؟ الأمر مثل ما يعني إذا كان من الأمر أنه يحتاج يغلب على ظنه أنه ما يعني بلغهم الكلام لبعد البيت أو لكبر البيت وبعدهم فيه فإذا يعني إذا حصل زيادة من أجل هذا وإن رجع فهو أولى حتى يعني يقف عند الذي ورد أنه ثلاثة ولا يرجع ويأتي مرة ثانية هو يستأذن يعود مرة ثانية هو يستأذن ثلاثا. لكن إن غلب على ظنه والأمر يعني يتطلب مبادرة إلى اللقي ومن الصعب يعني كونه يلقاه مرة أخرى فإذا حصل منه شيء من أجل غلب على ظنه أنهم ما سمعوا فنرجو أن لا يكون بذلك بأس. يقول السائل ما وجه تضعيف الشيخ الألباني لهذا الحديث؟ ما أعرف له وجه. يقول كونه منكر وأن الإسناد يعني ضعيف الإسناد ليس له وجه. ثم أيضا الذي حصل من عمره موجود في صحيح البخاري في قصة المشربة وهذا هو نفسه هذا هو حكاية عن ذلك لأنه استأذن الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم أذن له بعد الثالثة. والإسناد يعني كما هو معلوم الآن الموجود في هذا يعني رجاله لا بأس بهم, والحديث موجود في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف رد السلام. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في ناحية المسجد, فصلى ثم جاء فسلم عليه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك, ارجع فصلي. فذكر الحديث بطوله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري فقال: عن أبيه, عن أبي هريرة, ولم يذكر فيه فسلم عليه وقال: وعليك. قال: وحديث يحيى بن سعيد أصح. ثم أورد كيف رد السلام, يعني أن المسلم يسلم عليه يرد السلام, ولكن يأتي بالواو: وعليك, وعليك السلام, وعليك السلام ورحمة الله وبركاته, وعليكم السلام. وإذا رد بأحسن فهذا هو الذي دل عليه القرآن: يحييكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها, فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن ما يعني يكون الجواب, يكون الجواب بالواو وبعليك, عليك, عليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذا يكون رد السلام, فيبدأ المسلم يقول: السلام عليكم, ويرد المسلم عليه بقوله: وعليكم السلام. وإذا أتى بزيادة على ذلك فهو أفضل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مما يترى قصة الرجل الذي دخل حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته الذي جاء ودخل وقال يعني يسلم عليه فقال: وعليك, وعليك السلام, ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي, ارجع فصلي فإنك لم تصل. فهذا يعني يدل على حصول السلام من الذي يأتي إلى الناس في حلقة أو في مجلس أو في مكان, وأن الرد يكون بقوله: وعليك, أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ الحديث مرة ثانية. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد, فصلى ثم جاء فسلم عليه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك, ارجع فصلي. فذكر الحديث بطوله. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. هو الكوسج ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا أصحابك إلا أبا داود إلا بدأ يعني. عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج أصحابك في ستة. عن عبيد الله بن عمر ثقة أخرج أصحابك في ستة. عن سعيد المقبري ثقة أخرج أصحابك في ستة. عن أبي هريرة نعم. وروى يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابك في ستة هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري فقال: عن أبيه, يعني يروي عن أبيه اللي هو أبوه, أبوه سعيد أبي سعيد, سعيد أبي سعيد المقبري, يعني سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة, ويروي كل منهما عن أبي هريرة. نعم. أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال: وحديث يحيى بن سعيد أصح. يقول السائل: هل يكفي قولنا وعليك أخذا من هذا اللفظ؟ يكفي, لكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني جاء له طرق, يعني وجاء في بعض الحديث انه رد عليه السلام, رد عليه السلام, الذي يبدو والله اعلم ان فيه شيء مضاف الى ذلك, وانما كلمه عليكم هذه هي التي يجاب بها الكفار ليسلموا, قال: وعليكم بدون زياده, لانهم احيانا يريدون سوءا, مثل ما جاء عن عائشة أنه قال: السلام عليكم, ما قالوا السلام عليكم. ولما قالت يعني قالت عائشة سبت وتكلمت فقالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال أنا قلت عليكم، يعني عليكم الذي قلتم وعليكم الذي قلتم. وقد جاء الاقتصار على الكفار في قوله وعليكم، وأما بالنسبة للمسلمين فإن الرد يعني يكون بأحسن كما جاء ذلك في القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الروايات الأخرى التي جاءت تفصل وتبين يعني رد عليه السلام، ما تذكر الآن الألفاظ، لكن يعني إذا رجع إلى الألفاظ يعرف بها هل الأمر مقصور يكون فيها اختصار، أو أنه يعني ما الأمر أتم من هذا وأكمل. الشارح قال وفي رواية للشيخين وعليك السلام، هذا نعم وعليك السلام يعني هذا فيه اختصار. السلام عليك أو السلام عليكم، إذا كانوا جماعة يقول السلام عليكم، وإذا كان واحدا فيقول السلام عليك أو السلام عليكم. يعني التقدير لو كان واحد المراد به الملكين مع المسلم عليه كما نقل هنا، يقول والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله وملكين. روايات ذكر الإفراد، لكن وجه هنا حكم بالأفضل، قال الأفضلية هنا لها وجه من الوجه. هنا ينقل عن ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض، وأقل السلام يقول السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك، والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله وملكيه، وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وأيضا وبركاته، ولو قال سلام عليكم أجزأه. على كل لا شك أن يكون يقول السلام عليكم يعني يخاطب به الجماعة ويخاطب به الواحد، وحتى لو يعني لو لم يرد الإنسان يعني في كلامه غير المخاطب عليه فإنه سائغ أن الإنسان يخاطب بالتعظيم. يقول هل في الحديث دليل أنه أولا يصلي ثم يسلم؟ إذا كان أنه سيجلس أنه يأتي ليأتي الحلقة ويجلس وهو يصلي ويأتي ويسلم، أما كونه يعني مار يسلم ويمشي، أما إذا كان سيجلس الحلقة لا يجلس إلا وقد صلى، لا يجلس إلا وقد صلى، فكونه يصلي ثم يأتي ويسلم ثم يجلس يعني هذا هو الترتيب الصحيح. أما إذا كان يعني ما يريد أن يجلس وإنما مر وألقى السلام فهو يسلم وبعد ذلك يذهب، إن كان سيجلس لا يجلس إلا وقد صلى، وإن كان يعني لن يجلس فإنه لا يلزمه صلاة. يقول في أحد المساجد ببلدنا كلما دخل أحد المسجد سلم بصوت مرتفع يسمعه كل من في المسجد حتى في أثناء صلاة الجماعة، قال هذا مشروع؟ لا ليس بصحيح، الإزعاج ما هو طيب، يعني يأتي بصوت منخفض نعم يسلم، لكن كونه يزعج الناس ويشوش عليهم برفع الصوت لا ليس له ذلك، يعني يأتي يسلم يعني يسمع من حوله، أما أن يسمع الناس كلهم في المسجد فهذا يشوش عليهم. والرسول كان يعني في قبى يعني يسلمون يأتون ويسلمون ويردوا بالإشارة، لكن السلام كما هو معلوم هو ما يكون بإزعاج وتشويش على الناس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تبليغ السلام. قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة. ثم قال باب تبليغ السلام، أي إيصال السلام من شخص إلى شخص بأن يقول فلان يبلغك السلام، فيرد المبلغ بأن يقول وعليه السلام، يعني كما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها قال إن جبريل يسلم عليك، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ومن العلماء من قال إنه أيضا يسلم يرد السلام على هذا وعلى هذا، الذي بلغه هو الذي بلغ منه فيقول عليك وعليه السلام. قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه عن محمد بن فضيل ابن غزوان ثقة صدوق أخرج أصحابه في الستة، عن زكريا بن أبي زاهدة ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن عامر الشعبي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من منك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا قران بن تمام الأسدي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال أولاهما بالله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال محمد أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب فضل الذي يبدأ بالسلام. فضل الذي يبدأ بالسلام يعني أن المتلاقيين البادئ منهما سبق إلى الخير، فهو سبق إلى بدء السلام، فيكون أولى من غيره وأفضل من غيره في تحصيل الأجر وفي تحصيل الثواب، لأن هذا حصل منه فعل المستحب وذاك تعين عليه أداء الواجب الذي هو الرد في السلام، كما مر الكلام عن ابن عبد البر أنه مجمع على أن ابتداء سنة ورده واجب. فهذا يدل على أن البدء بالسلام أو أن الذي يبدأ بالسلام أنه سبق إلى الخير وأنه أولى من غيره وأفضل من غيره في عمله. ومثل ذلك الحديث الذي جاء يعني في المتهاجرين يقبل هذا ويدبر هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. أولاهما بالله. أولاهما بالله يعني يدل على تفضيله على غيره. قال مثل ما قال الحديث الآخر إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال يقول حدثنا علي بن حجر ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن قران ابن تمام هو صدوق ربما أخطأ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن سليم بن عامر وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي أخرج أصحاب الستة والحديث في إسناده ضعف لكن له جوانب. نعم. قال محمد أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. محمد هو البخاري. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. قال: حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. ثم قال: باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام. باب كراهية الإشارة باليد بالسلام، يعني كل الإنسان يسلم بالإشارة لا يسلم بالكلام، السلام بالكلام وليس بالإشارة. لكن إذا كان الإنسان يعني غير قادر على الكلام ويعني ورد أو سلم بالإشارة فإنه لا بأس، مثل الأخرس ومثل الرد إذا كان في الصلاة فإنه يرد بالإشارة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بدء السلام وكل إنسان يسلم بالإشارة فهذا هو الذي جاء النهي عنه، وأن هذا فعل اليهود والنصارى، لأن النصارى يشيرون بالأصابع وأولئك يشيرون بالأكف، والمسلم لا يتشبه بالكفار ولا يقلدهم ولا يتشبه بهم، بل يكون بعيدا عن التشبه بهم وإنما يتبع السنة، والسنة إنما هي بالسلام، إنما هي بالسلام. فالإنسان يسلم، لكن إذا كان هناك أمر يعني يقتضي بأن يكون سلم من بعد وقد لا يكون الصوت يعني بلغ وأشار مع الصوت حتى يعرف السلام وأنه يسلم، فإنه لا بأس بذلك إذا كان هناك أمر يقتضي. اقرأ كلام الشارح فيما يتعلق بالإشارة. يقول المعنى: لا تشبهوا بهم جميعا في جميع أفعالهم، خصوصا في هاتين الخصلتين، ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو رده أو فيهما بالإشارتين من غير نطق بلفظ السلام عليكم، من غير نطق بلفظ السلام الذي هو سنة آدم وذريته من الأنبياء والأولياء. ثم قال: فائدة. قال النووي: لا يرد على هذا، يعني حديث جابر هذا، حديث أسماء بنت يزيد: مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ فسلم علينا انتهى. والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم انتهى. حتى البعيد يعني البعيد يعني ما يسلم بالسلام بالإشارة، يسلم لكن الإشارة هذه حتى يشعره بأنه مسلم، بأنه يسلم ويرد عليه مسلما بالإشارة حتى يعرف بعضهم بعض أن فيه سلام. وأما الاكتفاء بالإشارة بدون سلام فهذا هو الذي فيه تشبه بأهل الكتاب. هنا. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة هو بن سعيد وهو ثقة، وهو يروي عن ابن لهيعة، ورواية قتيبة عن ابن لهيعة صحيحة لأنه سمع منه قبل الاختلاط، وابن لهيعة صدوق اختلط أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي وأبوه أخرجه البخاري في رفع اليدين في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. والحديث إسناده حسن لأن أبو ابن لهيعة اللي الراوي عنه قتيبة وروايته عنه معتبرة. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. عبد الله المبارك ثقة أخرج أصحاب في الستة، مع أن الترمذي حكم على إسناده أنه ضعيف، كأنه يعني كأنه من جهة ابن لهيعة. وباللهيعة يعني لو كان الذي روى عنه غير معروف بأنه سمع قبل الخلاف يكون ضعيف، الرواية تكون ضعيفة. لكن مثل عباد الله الأربعة اللي هم عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن وهب وكذلك قتيبة. باب ما جاء في التسليم على الصبيان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الأخ فائدة: ذكر بعض أهل العلم أن رد إبراهيم عليه السلام كان أفضل من رد الملائكة في قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، لأن قوله سلام جملة اسمية تدل على الثبوت، وقولهم سلاما جملة فعلية تدل على التجدد. السائل يقول: ما حكم السلام أثناء الخطبة، وهل يرد حينئذ بالإشارة كما لو سلمه في الصلاة؟ لا يسلم في خطبة، يعني يشوش على الناس، ويعني ولا يجوز الرد، ولا يجوز الرد بالكلام، لأن الإنسان يسمع الخطيب لا يتكلم ولا يكلم مثل الصلاة يعني كلام، ولكن بالنسبة للإشارة إذا رد بالإشارة فهي يعني دون الصلاة، يعني حالة الخطبة أقل من حالة الصلاة، وما دام أنه جاز في الصلاة، لكن كل إنسان يشوش على الناس يعني ما هو جيد. الإخوة يسألون عن كيفية الرد في الصلاة، كيف الإشارة تكون؟ يعني برفع اليد، يعني إذا كان عامل يد هذا يرفع يده بأصابعه، يرفع الإشارة بأصابعه. يقول: هل صحيح أن الهجر بعدم إلقاء السلام لا يجوز، وإنما الهجر المسموح به 3 أيام فقط يقتصر على ما دون السلام؟ نعم، السلام يعني ما يصلح الهجر فيه، ما يصلح الهجر فيه، وإنما مثل ما قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني المتهاجرين أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، لأنه فعل الأمر الذي فيه حتى في عليه الإسلام ورغب فيه الإسلام، ولهذا قال يعني يعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قوله تعالى وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، هل هنا سلام بمعنى إلقاء السلام على الكفار؟ الذي يبدو أنه ليس في إلقاء السلام، وإنما يعني ما هو مخاطب الكفار يقول سلام، لأن الكفار لا يبدون بالسلام كما جاءت في ذلك السنة. إذا سلم أحد على جماعة هل يجب الرد عليهم جميعا، وهل في ذلك دليل من السنة؟ إذا سلم أحد على جماعة فهل يجب عليهم جميعا أن يردوا السلام، وهل في ذلك دليل؟ لا شك أنه الأولى أن كلهم يردون، لكن إذا حصل أن بعضهم رد فإنه يكفي، مثل ما لو كانوا جماعة وسلم واحد منهم فإنه يكفي، ولو سلموا جميعا فإنه أفضل. فانذكر هذا الشعر، كيف كلام الشعر مثل هذه. يقول كلام النووي: اعلم ان ابتداء السلام سنة ورده واجب، فان كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، اذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، فان كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وان كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع، ونقل عبد البر وغيره إجماع المسلمين على ابتداء السلام سنة ورده فرض. هذا ولا هذا سبق في الحديث إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المبتدئ المسلم له 30 درجة، فإذا كان المجيب قال هكذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل له كذلك 30 درجة؟ الذي يبدو أنه له ذلك، ولو أنه رد بعضها ما يحصل إلا بعضها، أقول لو رد ببعضها ما يحصل إلا بعضها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.